السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه اللحظات الكريمة الطيبة من هذه الليلة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، تعالوا بنا لنقضي هذه الساعة من هذه الليلة الكريمة المباركة مع الله جل وعلا. واسمحوا لي أن أطرح هذا السؤال: هل نعرف الله عز وجل؟ لا تتعجل، أعلم أنك تستغرب السؤال، وربما يقول أحد أحبابنا الآن أو أحد أخواتنا: كيف لا نعرف الله عز وجل؟ وهل هذا سؤال يطرح؟ لكن ربما تزول الغرابة والدهشة في آخر الحلقة، حين نعلم جميعا أننا في أمس الحاجة فعلا لأن نعرف الله عز وجل، لأن نتعرف على الله تبارك وتعالى. آه لو عرفنا الله جل وعلا، آه لو عرفنا الله جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله. أيها الأفاضل، الأمة الآن لا تحتاج إلا إلى الإجابة العملية على هذا السؤال. أنا أعلم الواقع تماما بفضل الله جل وعلا. الأمة لا تحتاج إلى مال، ولا ينقصها الموقع، ولا ينقصها المناخ، ولا ينقصها الأدمغة التي تفكر وتخطط وتبدع، بل لقد حبى الله عز وجل الأمة بكل شيء: بالمال، بالعقول، بالمناخ، بالنفط الذي سال له لعاب الشرق والغرب. حبى الله الأمة بموقع استراتيجي فريد في الكرة الأرضية أو في قلب العالم، ومع ذلك الأمة الآن هي أضعف الأمم، بل وتأتي وراء الركب ببعيد. وطمع في الأمة الآن كل أمم الأرض، وأصبحت قصعة مستباحة لأذل وأحقر أمم الأرض. وصدق فيها قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الأمة الآن والله العظيم لا ينقصها إلا أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى، فقط أن تعرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بأسماء الجلال وصفات الكمال. لا ينقصها إلا أن تعرف الله بأسماء الجلال وصفات الكمال. آه لو عرفت ربنا تبارك وتعالى باسمه الملك القهار الجبار القوي العليم الخبير اللطيف الرحمن الرحيم السميع، إلى آخر الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم، نحن نحتاج إلى أن نتعرف على الله على مراد الله وعلى مراد أعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب ما تيجوا بنا اللالادي نتعرف على الله عز وجل. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بمعرفته. وخلي بالك، من عرف الله أحبه. الله، مش هتحب رب العزة تبارك وتعالى إلا إذا عرفته. من عرف الله أحبه، من عرف الله بأسماء جلاله وصفات كماله أحبه تبارك وتعالى. القرآن الكريم كله لا أبالغ إن قلت حديث عن قضية الإيمان بالله، عن معرفة الله سبحانه وتعالى، بل ما من نبي ولا رسول بعث إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى الإيمان بالله سبحانه، وإلى معرفة الله سبحانه، وإلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. يا الله، أول رسول نوح، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. يبقى الصيحة الأولى اعبدوا الله، تعرفوا عليه تبارك وتعالى بالعبادة، أفردوه بالعبادة وحده، إذ لا يستحق أن يعبد إلا الله. قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب، ينفع تعبد ربنا سبحانه وتعالى وأنت لا تعرفه؟ ينفع نعبد الله عز وجل ونحن لا نعرف الله سبحانه؟ شتان شتان بين من يعبد الله عبادة تقليدية يقلد بها الآخرين، وبين من يعبد الله على علم، وبين من يعبد الله على معرفة. عشان كده رب العزة يقول إنما يخشى الله من عباده، ها مين؟ العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم اجعلنا منهم يا رب. العالم بالله سبحانه وتعالى يخشاه، بل على قدر علمك بالله تكون خشيتك. خلي بالك من الكلام ده، على قدر علمك بالله يكون حبك له جل وعلا، على قدر معرفتك بالله تكون خشيتك منه جل وعلا. لذا مفيش بشر على وجه الأرض حقق مقام المعرفة ومقام الحب ومقام الخشية ومقام العبودية كما حققه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أعرف الخلق بربه، لأنه أعلم الخلق بربه. قال عليه الصلاة والسلام أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. مسألة متلازمة. احنا لم نتجرأ على الله سبحانه وتعالى إلا لما جهلنا قدر الله جل وعلا. لا يعصي العاصي إلا وهو يجهل قدر من يعصي أو قدر من عصاه. الأمة لو عرفت ربها تبارك وتعالى وبذلت ما تملك من الأسباب، والله الذي لا إله غيره لنصرها الله عز وجل ومكن لها، لأن الله ما تعبدنا إلا ببذل الأسباب في حدود قدراتنا وإمكانيتنا واستطاعتنا. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ده كلام جميل. طيب، لو عرفنا الله سبحانه وتعالى أحببناه. طيب، من هو الله؟ أول سؤال، من هو الله؟ عاوزين نعرف ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش كتاب يا جماعة يجيب على هذا السؤال أعظم من القرآن. إحنا عمالين نشرق ونغرب ليه؟ وبين أيدينا كتاب ربنا تبارك وتعالى الذي يتحدث عن الله عز وجل حديثا رائعا جميلا، تحدث عن أسماء الجلال، يتحدث عن صفات الكمال، يتحدث عمن حققوا الإيمان بالله تبارك وتعالى، يتحدث عما أعده الله لمن حققوا الإيمان في الدنيا والآخرة، يتحدث عما أعده الله تبارك وتعالى لمن أعرضوا عن معرفة الله في الدنيا والآخرة. كله حديث عن الله سبحانه وتعالى وعن لوازم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فليه نشرق ونغرب وبين أيدينا كتاب ربنا سبحانه؟ يلا، إذا أردت أن تعرف الله معرفة يمتلئ قلبك بها حبا لله وإجلالا له وخشية له، فما عليك إلا أن ترجع إلى كتاب الحق تبارك وتعالى، القرآن الكريم الذي يخاطب رائد الفضاء ويخاطب عالم الذرة وعالم الكيمياء، ويخاطب الأمي الذي لا يحسن القراءة والكتابة، ويخاطب الفلاح في أرضه، ويخاطب المسلمة في بيتها، ويخاطب الصبي الصغير، ويخاطب الطفلة. كل واحد من هؤلاء يجد في القرآن الكريم ما يعرفه بربه سبحانه، على قدر إيمانه، على قدر معرفته، أو على قدر استعداده للتعرف على الله سبحانه وتعالى. لأننا أرى أن القضية مش قضية شهادات إطلاقا، يعني قد ترى والدا من آبائنا الأفاضل هناك في قرية نائية أو في عزبة أو في نجع، لكن قلبه ممتلئ بمعرفة الله وبالحب لله وبخشية الله سبحانه. الله يمكن ما يعرفش يوقع اسمه، ما يعرفش يكتب اسمه، وقد ترى رجلا آخر البروفيسور فلان تقول له من الله، يقول لك والله بأنه مؤمن بالذات الإلهية الفلسفية، ولا يعتقد أن هذا الكون خلق بيد خلق، إلى آخر هذا الكلام الفارغ. فالقضية قضية قلوب، قلوب، قلب مستعد لمعرفة الله، مملوء بحب الله، بالخوف من الله، بالخشية من الله سبحانه وتعالى. فشتان شتان بين من يعرف الله عز وجل وبين من يعبد الله تبارك وتعالى مقلدا لغيره، لا يعرف جلال الله ولا عظمة الله. عشان كده بقول تعالوا نرجع للقرآن، وبنصح شبابنا وطلبنا وأولادنا أنه إذا أراد أحد أحبابنا أن يتعرف على الله جل وعلا فما عليه إلا أن يرجع إلى كتاب الله ليستمع إلى الإجابات الكثيرة على هذا السؤال: من هو الله؟ قال الله. يا سلام لما الجواب بقى على هذا السؤال يأتي من الله. أصل خلي بالك، أول من شهد لله جل وعلا بالوحدانية هو الله، مش أنا ولا أنت إطلاقا. دي لفتة جميلة جدا، يا ريت حضرتك ما تنسهاش. أول من شهد لله بالوحدانية هو الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يا سلام، شهد الله أنه لا إله إلا هو، الله. يبقى أول من شهد لله بالوحدانية هو الله. طب والتانية؟ ثنى الله عز وجل بالملائكة، بالملائكة والملائكة. طب والقسم الثالث وأولو العلم، العلماء بقى. عشان كده بقول لك إنما يخشى الله من عباد العلماء، على قدر علمك بالله يكون حبك له وتكون خشيتك منه جل وعلا. طب اسمع بقى الجواب من القرآن: من هو الله؟ قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله، آية الكرسي، الآية الجميلة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لو وقفت الليلة مع تفسير آية الكرسي والله لانتهت الحلقة كاملة، ولا مانع على الإطلاق أن نقف بعد ذلك في ليلة كاملة مع آية الكرسي ومع تفسيرها مع فضلها، لأنها من أعظم الآيات في القرآن الكريم ومن أعظم الحصون والحروز. لكن تدبر معي الآية مرة أخرى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ما هو العلوم كانت موجودة من زمان، كانت موجودة في الكون، كل ما يكتشف كان موجود من قبل ذلك، لكن في الوقت الذي شاء الله عز وجل الإنسان أن يكتشفه بالقدر الذي شاء اكتشف. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، إلى يصعب عليه أن يحفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم جل جلاله. اسمع، اسمع تاني الآيات الجميلة دي. قال الله سبحانه وتعالى: هو الله، الله، هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله، هو الله، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. آيات جميلة، آيات جميلة. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله، لا ضد له ولا ند له ولا شبيه له ولا والد له ولا ولد له ولا كفؤ له ولا زوج له. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قل هو الله أحد، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، قال تعالى ولا يحيطون به علما، آيات كثيرة جدا. إنما إلهكم الله، تعرف يا أخي على الله، املأ قلبك بحبه، املأ قلبك بعظمته، املأ قلبك بجلاله. ما هي دي الخطوة الأولى للنجاة من أي فتنة، أن تتعرف على الله معرفة تملأ عليك قلبك، تملأ عليك وجدانك، تملأ عليك جوارحك، فلا تتحرك الجوارح إلا لطاعته ومرضاته سبحانه وتعالى. إنما إلهكم الله، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. يا الله، وسع كل شيء علما جل جلاله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فربنا تبارك وتعالى وعز وجل لا يغيب عنه شيء في هذا الكون. الله، يعني ما فيش ورقة في شجرة ولا نخلة بتسقط، مش في القاهرة، لا في الكون كله، إلا بعلمه، إلا بإذنه، إلا بأمره. الورقة أيوة، طب أنت متصور في قنبلة ولا طائرة ولا صاروخ ولا قاذفة هتنزل في أي مكان في الأرض بعيدا عن أمره وسمعه وإذنه وتقديره جل وعلا؟ لا إطلاقا، إطلاقا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما تخافش يا أخي، الكون كله في قبضته. اوعى تظن ان فيه دولة على وجه الأرض او قوة على وجه الأرض تتحكم في الكون، لا والله ابدا ابدا. شوية اعصار، رياح، بركان، زلزال، يدمر الأرض ويدمر ويزيل المدنيات في أعتى دول الأرض وأقواها الآن، ونحن نرى بأعيننا. وأظن أن تسنامي ليس منا ببعيد، وأظن أن زلزال أندونيسيا ليس منا ببعيد، لتمتلئ قلوبنا بعظمة ربنا سبحانه وتعالى. ولنعلم أن الكون في قبضته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله، الكون كله ملكه وملكه وفي قبضته. قل هو القاهر فوق عباده جل جلاله. فلا ينبغي على الإطلاق أن نشك لحظة في أنه لا توجد، في أنه توجد الآن دولة أو قوة تتحكم في الكون، لأن القلوب مليئة بالهزيمة النفسية. ما فيش دولة يا أخي إلا وهي في قبضة الملك. لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فالأمر أمره، قل إن الأمر كله لله. اسمع بقى كده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالآيات كثيرة جدا في القرآن. برضو خلينا نعيش مع القرآن ونعيش مع السنة. شوف سيدنا النبي أعرف الخلق بربه بيقول إيه، والحديث رواه مسلم، الحديث في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينام. الله، مش احنا قلنا قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله، والله تخلي بالك من الرواية دي تاني، رواية جميلة قوي. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. من الروايات الجميلة أو اللي يعني أحبها جدا، رواية في صحيح مسلم حديث أنس. سيدنا أنس بقول إيه؟ بقول: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، خايفين. شايف أدب الصحابة وخوف الصحابة وإجلال وتوقير وتعظيم الصحابة لسيدنا رسول الله. فبقول: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. يقول: فجاءه رجل أعرابي فقال، خلي بالك معي، الأعرابي بقى بيسأل النبي، بقول له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد، ينادي عليه باسم مجرد، والله ما غضب ولا، فهو المتواضع الذي علم الدنيا كلها حقيقة التواضع. يا محمد، أتانا رسولك، يعني أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا من قبله لهؤلاء القوم ليدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى. فالأعرابي بيقول له: الرسول اللي انت بعته لنا قالنا أتانا رسولك، فزعم لنا، خلي بالك من اللهجة الشديدة دي للأعرابي، فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. يا الله يا الله، اسمع تاني الأعرابي يقول لسيدنا النبي إيه، بقول له: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق، ببساطة شديدة جدا صدق. فقال الأعرابي: يا محمد، من الذي خلق السماء؟ اسمع الجواب بقى. قال النبي: الله، خلي بالك من اللفظة، الله، لفظ الجلالة الله. قال الأعرابي: من الذي خلق السماء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله. قال الأعرابي: من الذي خلق الأرض؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله. قال الأعرابي: من الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله الله الله. فقال الأعرابي في سؤال بديع: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الأعرابي: فبالذي أرسلك، أتانا رسولك فزعم لنا أن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقال الأعرابي: وزعم رسولك أن الله فرض علينا صيام شهر في عامنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن الله فرض علينا الحج لمن استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقال الأعرابي: والذي بعثك بالحق، لا أزيد على هذا ولا أنقص. فلما انصرف الأعرابي قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، وفي لفظ: لإن صدق لا يدخلن الجنة. الشاهد أيها الأفاضل: الله الله الله، لفظ الجلالة، الله. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود، وحبر من أحبار اليهود يعني عالم من علمائهم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، جل جلال ربي. يا الله، ده في التوراة. حبر اليهود بيقول له: إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر، وقرأ النبي قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله. عشان كده بقول يا أخوانا، الله جل وعلا هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى. ومن علمائنا كالإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية والإمام الطحاوي وغيرهم يرون أن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، لأن الله جل وعلا ينسب الأسماء الحسنى كلها إليه. فأنت تقول: الرحمن من أسماء الله، القدوس من أسماء الله، الملك من أسماء الله، ولا تقول: الله من أسماء الملك، ولا تقول: الله من أسماء القدوس، ولا تقول: الله من أسماء الجبار. ولله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخره. فكثير من أهل العلم المحققين يرون أن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، فهو الاسم الكريم الذي لصاحبه كل جلال كل كمال كل جمال، هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، الله. هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه، الله. هو الاسم الذي ما ذكر عند كرب إلا كشفه، الله. هو الاسم الذي ما ذكر عند غم إلا أزاله، الله. هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه، الله. هو الاسم الذي ما تعلق به كسير ضعيف إلا نصره وآواه، الله. هو الاسم الذي تستقبل به الدعوات وتستمطر به الرحمات وتقال به العثرات وتستجلب به الحسنات وتستمطر به الرحمات وتدفع به السيئات، وهو الاسم الذي من أجله ولأجله قامت الأرض والسماوات. نواصل بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى. الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، تعالوا بنا لنكمل المسيرة مع ربنا سبحانه وتعالى. اعلم أن منازل السير إلى الله عز وجل، اعلم أن منازل السير إلى الله عز وجل لا تقطع بالأبدان وإنما تقطع بالقلوب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه ومعرفته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول أيها الأفاضل، الله، الله هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى. القرآن كما ذكرت، يا الله، عم القرآن سبحان الله يخاطب قلوبنا ويخاطب عقولنا من أجل أن ننظر في هذا الكون لنتعرف على الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أعجب لمن يدعون العقلنا ويزعمون أن هذا الكون العظيم المبدع المتقن المبدع المتقن خلق بدون خالق. مستحيل يا أخي، يعني سبحان الله، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. عاوزين العقل يشتغل مع النص، مع القرآن، مع القرآن. العقل بفضل الله السليم لو نظر إلى الكون من عرشه إلى فرشه ومن سماء إلى أرضه لتعرف على الله تبارك وتعالى. لكن الأمر يحتاج إلى عودة إلى القرآن، إلى النقل الصحيح، إلى القرآن وإلى السنة الصحيحة. يا سلام لما تجمع بين النقل والعقل للتعرف على الحق تبارك وتعالى. لأن مش ممكن بالعقل المجرد تعرف رب العزة بأسماء الجل وصفات الكمال. خلي بالك أن كثيرا من أحبابنا يقول لك ربنا عرفوه بالعقل. جميل، هم يقصدون توحيد الربوبية، يعني في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يعني الأعرابي لما سئل كيف عرفت ربك أو ما الدليل على وجود الله تبارك وتعالى، وهذه اللفظة تصح، قال البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير. ده أعرابي لم يدخل الجامعة ولم يدخل كلية، لكنه دخل جامعة الفطرة، دخل جامعة الفطرة فنظر بعقله المجرد إلى آثار قدرة الله تبارك وتعالى فتعرف على الله جل وعلا، تعرف على الحق سبحانه وتعالى. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النذرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. ابحث يا أخي، ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. فالقرآن يحرك عقولنا لتتفكر لتتدبر. قل سيروا في الأرض فانظروا، تدبر يا أخي في الكون لتتعرف على الله جل وعلا. انظر إلى كل آية في الكون لتتعرف على الله سبحانه وتعالى. وبعدين انظر إلى القرآن وتدبر القرآن. فالقرآن الكريم يلفت أنظرنا إلى آفاق السماء تارة، وإلى جنبات الأرض تارة، وإلى خلقنا نحن وأنفسنا تارة ثالثة. كل ده من أجل أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى معرفة على مراده جل وعلا وعلى مراد أعرف الخلق به سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، يلفت أنظارنا، أقصد القرآن، يلفت القرآن وأنظرنا إلى السماء. انظر يا أخي، أنا عارف أنك كل يوم بتشوف السماء، أنا عارف أنك كل يوم يا أختي بتشوف السماء، لكن أنا أسألكم بالله أن تعيدوا النظر إلى السماء من هذه الليلة. بعد ما تنتهي الحلقة يريد تطلع كده وتنظر إلى السماء نظرة تانية. أقسم بالله إن نظرة فاحصة مدققة للسماء في ليلة صافية تملأ القلب بجلال وعظمة الملك جل وعلا. يا الله، أقولها تاني، إن نظرة فاحصة مدققة للسماء في ليلة صافية تملأ القلب بعظمة وجلال الحق تبارك وتعالى. انظر إلى هذه القبة السماوية الزرقاء التي رفعها الله تبارك وتعالى بغير عمد، كل يوم عمل نشوفها، لكن إلف العادة أنسانا عظمة الخالق في خلق السماء. أقول إن إلف العادة أنسانا عظمة الخالق تبارك وتعالى في خلقه للسماء. الله جل وعلا يلفت أنظارنا إلى السماء وقل أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. ويلفت أنظارنا إلى النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. انظر إلى هذه النجمة الوحيدة الفريدة التي انفردت في أفق من آفاق السماء تلتمع بالنور والضياء كأنها عين طفلة جميلة تلتمع بالبراءة والصفاء. وانظر إلى هاتين النجمتين المنفردتين هنالك في أفق آخر من آفاق السماء وكأن كل واحدة منهما تناجي الأخرى بعيدا عن الصخب والضوضاء. وانظر إلى هذه المجموعات المتشابكة المتضامنة وكأنها في عرس إيماني بهيج قد جمعها الحب في الله واجتمعت على طاعة الله وعلى ذكر الله. وهذا الليل السادل، وهذا القمر المنير، وهذا الصبح البازغ، وهذه الشمس المشرقة، وهذا الفلك الدوار، كل هذا صنع من؟ كل هذا خلق من؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الله على إقامة الحجة، نجوم وبعدين قمر وبعدين شمس، وكل شيء موضوع بحسبان بدقة متناهية. يقول رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك: لقد اكتشفنا بعد دراسة مستفيضة أن الأجرام السماوية قد وضعت في الكون بحسبان وليس مصادفة عشواء. لو تركت الشمس مدارها إلى أعلى قليلا لتجمد كل حي على ظهر الأرض، ولو تركت الشمس مدارها إلى الأرض قليلا لاحترق كل حي على ظهر الأرض، ولو ترك القمر مداره إلى أعلى أو إلى الأرض قليلا لاختلت حركة المد والجزر وهلك كل أهل الأرض غرقا أو عطشا. والشمس والقمر بحسبان بحسبان. اسمع رب العزة بيقول إيه: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يريد تعيد النظر تاني للسماء، انظر إلى النجوم مرة أخرى، انظر إلى هذا الجمال المتجدد الألوان المتعدد الأشكال، من ليلة صافية إلى ليلة مقمرة إلى ليلة مظلمة إلى ليلة شاتية إلى ليلة ريح. انظر إلى هذا الجمال المتجدد المتعدد الأشكال والألوان، لتتعرف على الرحيم الرحمن تبارك وتعالى، لتفرده وحده جل وعلا بالعبادة والألوهية. ثم يلفت القرآن الكريم وأنظرنا إلى الأرض التي نعيش عليها. وأنا أقول أيضا بكل أسف، لأننا اعتدنا أن ننظر إلى آيات الله في الأرض نسينا كثيرا من آيات الله تبارك وتعالى في الكون من حولنا، نسينا. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان الله. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وبعدين الأرض هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الأرض دابة ذلول بكل ما تحمله الكلمة من معنى، دابة ذلول بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا تلقي بأهلها من على ظهرها لأنها ذلول، وتمنح أهلها من الخيرات ما لا يستطيع أحد أن يعده أو أن يعدها أو أن يحصرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالأرض مليئة بالآيات. ما وقفتش مرة أمام وردة جميلة، دخلت حديقة لقيت سبحان الله وردة حمراء، وردة لونها بنفسجي، وردة لونها أبيض، وردة لونها أصفر، وكل ده مكان واحد، في طينة واحدة، في تربة واحدة، بتسقى بماء واحد. ما فكرتش يا أخي أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. أإله مع الله يستحق أن يعبد؟ أإله مع الله يستحق أن يفرد وحده بالألوهية؟ أإله مع الله يستحق أن يذبح له، أن ينذر له، أن يحلف به، أن يستغاث به، أن يتوكل عليه، أن يلجأ إليه؟ لا ينبغي أن تفرد أحدا بأي صورة من صور العبادة، ويجب عليك أن تفرد الله جل وعلا وحده بكل صور العبادة. فالنذر لله والحلف بالله والطواف حول بيت الله والتوكل على الله والرجاء في الله والاستغاثة بالله والاستعانة بالله والنذر لله والذبح لله والتفويض لله. قل إن الأمر كله لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن أعظم الآيات، من أعظم الآيات في هذا الكون هو أنت أيها الإنسان، من أعظم الآيات في هذا الكون هو أنت أيها الإنسان. نظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يفرض بالمعرفة والعبادة هو الله. عشان كده القرآن يقول الله تبارك وتعالى فيه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر إلى عينك، إلى أنفك، إلى فمك، إلى أذنك، إلى جوارحك. هذه النظرة تدلك على الله سبحانه، تملأ قلبك بمعرفة الله سبحانه. يا أخي ماء العين مالح وهو الدموع، وماء الأنف حامض وهو المخاط، وماء الأذن مر، وماء الفم حلو، وأصل الماء واحد وهو رأسك أيها الإنسان. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الإيد سبحان الله تمتد بتلقائية جميلة جدا لتمسك الطعام وبعدين ترفع هكذا دون أمر منك لها إلى الفم، والشفتان تنفرجان دون أمر منك لهما بالانفراج، وبعدين اللسان يتحرك والقواطع تقطع والأنياب تمزق والضروس تطحن واللعاب يسهل، وبعدين لسان المزمار يغلق القصبة الهوائية أثناء البلع، وبعدين المعدة تقوم بالدور والأمعاء الدقيقة تقوم بدورها والأمعاء الغليظة تقوم بدورها وفتحة الشرج تقوم بدورها، ثم بعد ذلك يقوم القلب بدوره ويقوم المخ بدوره. كل هذه الأعضاء تعمل عملا دؤوبا لا يتوقف إلا في الوقت الذي يريد الله سبحانه وتعالى، من حيث لا تدري ولا تشعر، من حيث لا تدري ولا تشعر. بل خلق الإنسان من أعظم الآيات. الإنسان أصلك إيه؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق المني، تصور أنك مخلوق من هذا المني. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يلتقي الرجل بامرأته في الحلال الطيب ويلقي نطفته، تلك النطفة التي تحتوي على ملايين الحيوانات المنوية، ثم ينام الرجل وتنام المرأة، وتخرج البويضة من رحم المرأة مرة في الشهر كعروس مزينة لزوجها في ليلة الزفاف، وتتسابق الحيوانات المنوية لتصل إلى هذه البويضة لتخصبها. فإذا ما اقترب حيوان منوي واحد فقط، والمعلومة دي لم يعرفها العلم الحديث إلا من سنوات قليلة، مع أن سيدنا النبي إلى من 1400 سنة والحديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما من كل الماء يكون الولد، الماء يعني المني، ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. يوصل حيوان المنوي عند البويضة فتفرز البويضة سائلا من وظائف هذا السائل أن يمسك بالحيوان المنوي ليلتصق على جدار البويضة، فيفرز الحيوان المنوي نفسه سائلا آخر من وظائفه أن يبدد جزءا من التاج المشع على جسم البويضة ليسهل عليه أن يخترق جدارها. فإذا اخترق الحيوان المنوي جدار البويضة وخصبها، وحدث ما يسميه العلماء المتخصصون بالزيجوت، أو ما يسميه القرآن بمرحلة النطفة الأمشاج، بعد أيام تتحول النطفة دي إلى علقة، إلى مضغة، تتحول إلى علقة مضغة وبعدين علقة وبعدين مضغة، إلى علقة سميت علقة لي لأنها بتتعلق بجدار الرحم، وبعد أيام تتحول إلى مضغة لأن الجنين في هذه المرحلة يشبه قطعة اللحم التي مضغتها الأسنان، وبعد ذلك تتحول إلى عظام، مش إلى قطعة عظم، لا إلى هيكل عظم في غاية التناسق والإبداع، ثم تكسى العظام بعد ذلك باللحم، ثم تأتي مرحلة الخلق الآخر ألا ومرحلة نفخ الروح. عالم الأجنة الشهير ألكسيس كاريل كان يراقب مراحل نمو جنين في بطن أمه، فلما تحولت النطفة إلى علقة وتحولت العلقة إلى مضغة وتحولت المضغة إلى عظام لم يلفت نظره هذا التطور وهذا التغير، لكن حين نفخت الروح في الجنين ونبض قلب الجنين وتحرك حركة كاملة في رحم أمه، صرخ هذا العالم وقال: Here is God، هنا الله، لا يمكن أبدا تأتي هذه الحياة إلا من الله جل وعلا، لا يمكن أبدا تأتي هذه الروح إلا من عند الله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ده من حيث الأصل، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين جل جلاله. ترتيب جميل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أنس: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، ما فيش امرأة على وجه الأرض تحمل إلا بأمر الملك للملك، إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، فيقول الملك للملك جل وعلا: أي ربي نطفة، يعني ندع الحيوان المنوي يصل إلى البويضة يخصبها لتصبح نطفة، أم نحبس الحيوان المنوي ونمنعه من الوصول إلى البويضة ويظل اللقاء مجرد لقاء يستمتع فيه الرجل بامرأته فقط؟ أي ربي نطفة، السؤال الأول.

قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، يعني راكب خلف النبي على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: قلت أفلا أبشر الناس بذلك يا رسول الله؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثمة، أي خشية أن يقع في الإثم لكتمانه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، نحتاج إلى أن نعرف الله سبحانه من كتاب ربنا، من سنة نبينا، بأسمائه الحسنى، بصفاته العلى، لنمتثل بعد ذلك أمره، لنجتنب نهيه، لنقف عند حدوده. فشتان شتان بين من يعبد الله على علم وبين من يعبد الله تبارك وتعالى مقلدا لغيره. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، لأدع فرصة لإخواني وأخواتي لمن أراد أن يستفسر عن شيء في هذا الموضوع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه، وأن يملأ قلوبنا بمعرفته، وأن يملأ قلوبنا بجلاله، وأن يملأ قلوبنا بعظمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسأعود إلى مداخلات إخواني وأخواتي بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم قيام هذه الليلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتلقى اتصالا من الإخوة والأخوات أو من أراد أن يدخل معنا بمداخلة. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا. حضرتك عامل ايه؟ ربنا يبارك فيكم. بخير يا فندم؟ بخير الله يكرمك. اتفضل. نعم؟ ألو؟ اتفضل مع حضرتك. معايا يا فندم؟ أي نعم. الحقيقة أنا كنت عايز بس حضرتك تشرح لنا الفرق بين الإسلام وحقيقة الإسلام. طيب، حاضر. ما رأي حضرتك يا عيني؟ حاضر. ربنا يجزيك عنا خير يا فندم. آمين يا رب، ربنا يبارك فيكم. طيب، في اتصال آخر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا شيخ. أهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك. نعم. سمعت شيخ، أنا كنت بس نفسي الطلب تعملوه في عندكم يعني. نعم. نفسي إن إحنا يعني إيه تحكوا قصص الأنبياء، ماشي؟ إيه، لأن قصص الأنبياء بينا نسمعها من كل شيخ بطريقة شكل. نعم. ماشي؟ تاني حاجة نفسي إن إيه الإعجاز في القرآن، يعني الآية والإعجاز عن اللي العلم اكتشفها بعد سنين. نعم. دي تقولوها لنا وتدلونا عليها. نعم. يعني القصص دي بسمعها كتير قوي من شيوخ، كل شيخ بيحكي قصة مثلا سيدنا يوسف بشكل وسيدنا مريم بشكل، فاحنا كان نفسنا ان احنا نعرفه اكتر يعني. طيب، جزاك الله خيرا. نعم، السلام عليكم. تلقى اتصالا اخر. السلام عليكم. نعم. اي نعم. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ بحبك في الله والله. جزاكم الله خيرا. يعني انا يعني بقرا قران. نعم. نفسي اتعلم الايات بتاعته. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما سمعته وفهمت ان هو حفظ سوره البقره في 6 سنين. فكان بيعمل بالايات بتاعتها. انا نفسي اعمل بكل ايه اقراها، نفسي اعمل بيها ونفسي امشي عليها. نعم. وفضلك يا شيخ اعرف بس تفهمني حضرتك اعمل ايه، ونفسي امشي بما يرضي الله، مش عايزه ازعل حد مني، مش عايزه اعمل حاجه تغضبني، تغضب ربنا ابدا. طيب. عايزه اكون كده يعني ماشيه، يعني سبحان الله ممكن ابني كان معايا مات في لحظه. طيب، جزاكم الله خيرا. ماشي، ربنا يبارك فيكم. طيب، نتلقى اتصالا اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ مرحبا، اهلا وسهلا. انا احبك في الله والله. احبك الذي احتني فيه. بعدين حضرتك انا كلامك ان شاء الله. نعم. هل عرفت الله؟ فانا من رمضان اللي فات ان شاء الله في كلمة عرفت الله دي حسيت بتغيير في العبادة نهائي يعني. جميل. قبل ما كنت جميل. نعم. فصل؟ لا تفصل حتى ينتهي من السائل من سؤاله. جزاك الله خيرا أخي الحبيب، وأسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بمعرفته. الأخ الحبيب يود أن يتعرف على حقيقة الإسلام، لأن فعلا الإسلام أيها الإخوة والأخوات ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء. على أي حال، الإسلام والإيمان لفظان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني إيه؟ يعني إذا ذكرت الإسلام والإيمان في آن، حينئذ نراد بالإسلام أعمال الظاهر، أن أنطق بالشهادتين وأن أصلي وأن أصوم وأن أزكى وأن أحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا، هذه أعمال الإسلام. أما الإيمان أعمال الباطن، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. لكن إن أفرد لفظ الإسلام وأفرد لفظ الإيمان، فحينئذ يندرج تحت الإسلام الدين كله، ويندرج تحت الإيمان الدين كله على تفصيل، يعني بفضل الله تبارك وتعالى تسع الوقت لذكره الآن. لكن حقيقة الإسلام، يعني أود أن أؤكد على أخي الحبيب وإخواني وأخواتي أن الإسلام ليس كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء فحسب، ولكنه قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. مش الإنسان يبقى مسلم بالبطاقة الشخصية، لا، إنما المسلم الحقيقي هو الذي يمتثل أمر الله عز وجل، ويجتنب نهي الله عز وجل، ويقف عند حدود الله تبارك وتعالى، ويمشي خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محب مطيع. هو ده المسلم الحقيقي، مش مسلم محمد أحمد عبد الله عبد الرحمن في البطاقة الشخصية، لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، يشرب الخمر، يعاقر الزنا، إلى غير ذلك من الأعمال، ولا يوجد أي عمل يربط بهذا الدين. فالإسلام يا إخوة ليس كلاما، ليس كلاما وليس بالمظهر فحسب، بل لابد أن يتفق الظاهر مع الباطن، وهذا معتقد أهل السنة، لابد أن يتفق الظاهر مع الباطن. فالإسلام الحقيقي قول وتصديق وعمل. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بحقيقة الإسلام والإيمان، إنه لذلك والقدر عليه. أما بالنسبة لقصص الأنبياء فلا حرج على الإطلاق إن تناول علماؤنا قصص الأنبياء بأساليب مختلفة، فلا شك أنه لا يمكن على الإطلاق أن يأتي الشرح والتفسير لقصص الأنبياء بصورة واحدة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفسر القرآن الكريم كله، إنما فسر بعض الآيات، وترك الأمر مفتوحا بفضل الله عز وجل، ومتروكا لفضل الله سبحانه وتعالى على علماء هذه الأمة، لأن باب الاجتهاد لا يغلق إلى قيام الساعة من رحمة الله عز وجل. فمستحيل أن ترى طرحا يتفق مع طرح آخر، مع طرح ثالث، مع طرح عاشر بصورة متطابقة، ولكنها عطاءات ربي وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. المهم أن يكون الشرح موثوقا موثقا صحيحا. لا ينبغي أن نلوي الآيات القرآنية من أجل أن تتفق مع طرح معاصر أو كشف علم حديث بالنسبة لقضية الإعجاز، وإنما نحن نفسر القرآن، فإن ظهرت نظرية علمية تتفق مع آية من آيات رب البرية فالحمد لله، نصدق حينئذ بهذه الآية هذا الكشف العلمي. لكننا لا نحتاج أبدا إلى كشف علمي أو إعجاز علمي لنصدق به آيات الرب العلي، آيات الرب العلي تبارك وتعالى، أبدا أبدا. ولا ينبغي على الإطلاق أن نلوي أعناق النصوص القرآنية والنبوية من أجل أن تتفق مع إعجاز علمي أو بحث علمي جديد، وإنما وقل الحق من ربكم، وقل الحق من ربكم. فإن وافق البحث العلمي أو الكشف العلمي آية من آيات الله فالحمد لله، فبها ونعمت، دل ذلك على صدق هذا البحث أو على صدق هذا الكشف أو الإعجاز العلمي. لكننا نحن الموحدين لسنا في حاجة إلى إعجاز علمي لنصدق به كلام ربنا وكلام نبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول لأخي الحبيب لا حرج أن يتعدد الطرح، وأن لكن لا مانع من أن نعاود بفضل الله تبارك وتعالى طرح قصص الأنبياء وطرح آيات القرآن الكريم وإبراز جوانب الإعجاز العلمي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا في قناة الناس إلى ذلك. طيب نتلقى اتصالا. السلام عليكم. عليكم السلام. أي نعم يا شيخ محمد. أهلا وسهلا أبو إبراهيم. يا شيخ محمد يا مرحبا أبو إبراهيم، حياكم الله. السؤال وطلب من حضرتك. تفضل. السؤال معنى فسر في طاعتي يطاعك كل شيء. نعم. واستأذن حضرتك انا عايز اسمع ايات بصوتك الجميل كده. ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير لغايه اخر السورة نص الايات في سورة الأعراف. طيب حاضر ان شاء الله. جزاك الله خيرا يا ابراهيم، واسال الله ان يبارك فيك وان يكتب لنا ولك قيام هذه الليلة الكريمة. وان شاء الله تعالى سأختم الحلقة بإذن الله بهذه الآيات الكريمة التي طلبها منا أخونا الحبيب أبراهيم من أواخر سورة البقرة. طيب نتلقى اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام. تفضل يا أخي. ماشي. لا تفضل مع حضرتك. السلام عليكم. أي نعم. أخي الفاضل محمد كيف حالك؟ حياكم الله أهلا وسهلا. تفضل. حضرتك كنت بسأل على مطلع سورة آل عمران في قوله عز وجل. نعم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما بالقسط. نعم. هل يجوز نقول وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودعه هذه الشهادة وهي لي عنده وديعة، هل القول هذا صحيح أم لا؟ أي نعم، لا حرج على الإطلاق في أن تقول وأنا أشهد بما شهد الله عز وجل به، أي أشهد له جل وعلا بالوحدانية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي أو أن يجعلها لي وديعة عنده يوم ألقاه. فلا شك أن أعظم شيء ينجو به العبد بين يدي الله تبارك وتعالى هو التوحيد. وما دعا نبي يعني أمته أو قومه إلا إلى التوحيد ابتداء، وما حذر نبي أمته إلا من التنديد أي من الشرك، فلا حرج في ذلك، وأسأل الله أن يختم لي ولكم التوحيد. طيب نتلقى اتصالا آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ محمد حسن. أي نعم. حضرتك أنا في خلاف بيني وبين والدتي. نعم. طبعا بخصوص أخويا الصغير، هو متجوز، مراته طبعا مش مريحة والدتي والكلام ده كله، فأنا طبعا بحاول ان انا بتدخل على اساس ان انا يعني اريحها والكلام ده كله، تمام. وللأسف انا في معظم الوقت والدتي طبعا متحيزة ليه، تمام. واخر موقف طبعا ان هو في خلاف بيني وبينها، طبعا ان انا ما بكلمهاش او هي ما بتكلمنيش، تمام. وده كان مترتب طبعا على بعض التصرفات هي كانت طلبت مني ان انا اعملها، تمام. وحصل خلافات بيني وبين الناس، وبعد كده جت طبعا اختلفت معايا وقالت لي لا الكلام ده مش هيتم يعني. طب السؤال اخي الحبيب، حضرتك يعني الخلاف اللي بيني وبين والدتي، تمام. انا مش عارف انا ايه اللي طيب. يعني المفروض انا اعمل ايه؟ حاضر. طيب جزاك الله خيرا. طيب نتلقى اتصالا اخيرا بقى عشان ما نسهرش الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. كيف حالك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله، جزاك الله كل خير. والله انا بحبك في الله حب شديد جدا يعني. احبك الذي احتني فيه، ربنا يحفظك. والله يا شيخ محمد انا كان في سؤال على بالنسبه للزكاه. نعم، بالنسبه للزكاه. للزكاه انا والله علي دين والحمد لله يعني ربنا اداني شغل، وهل يعني يجوز لي الزكاه ولا بعد سداد الدين؟ انت عليك دين ان شاء الله. تسال عن الزكاه، هل تجوز ان تصرف الزكاه لك؟ نعم. يجوز، لانك غارم، يعني من كان عليه دين لا يستطيع سداده فله ان ياخذ من زكاه المال، لقوله تبارك وتعالى والغارمين. واسال الله ان يؤدي عنك، وانصحك بان تكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله، واسال الله عز وجل ان يؤدي الدين عن المدينين، انه ولي ذلك والقادر عليه. الاخت الكريمه التي تقول نفسي اعمل بكل ايه، هذا شيء جميل وشعور طيب ونبيل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياك على العمل بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر أيتها الأخت الفاضلة يحتاج إلى صدق، يحتاج إلى صدق، ثم يحتاج إلى علم، يحتاج إلى صدق الأول، صدق النية وصدق الهمة، وبعد ذلك إلى علم، إلى تعلم. لأن الله جل وتعالى ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء قبل العلم، فقال جل جلاله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الحافظ ابن حجر أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين، فبدأ بالعلم فقال فاعلم، وثنى بالعمل فقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال فقدم الله العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. فالأمر يحتاج إلى صدق نية، إنما الأعمال بالنيات، واحتاج إلى تعلم. اجتهدي في أن تتعلم دين الله سبحانه وتعالى عن طريق العلماء الربانيين، حضر مجلس علم ولو مرة كل أسبوع، سماع أشرطة العلماء، المواظبة على مثل هذه اللقاءات الجميلة التي تتحدث عن الله وعن سيدنا رسول الله، ثم بعد ذلك العمل. العمل، لأن احنا عندنا كم كبير جدا من المعلومات، عندنا قدر كبير جدا، لكن عندنا قدر قليل جدا من العمل. فيه هو كبيرة بين العلم والعمل، في فرق كبير بما نعلم وبما نعمل، بين ما نعلم وبين ما نعمل. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول الله تبارك وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والآيات والحديث كثيرة جدا، لكن الأثر الجميل أوي لسيدنا علي رضي الله عنه، وإن كان في سند ضعف من باب الأمانة العلمية، يقول: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم على أنيتهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم لا يغضب على جلسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. فصدق النية، صدق الهمة، صدق الإرادة، ثم بعد ذلك التعلم عن الله ورسوله، ثم بعد ذلك العمل. ويا حبذا لو صحبت الأخوات الفاضلات اللائي يعني يذكرنك بالله تبارك وتعالى إن نسيت وإن غفلت. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياك على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال الأخ الحبيب، خلاف بينه وبين والدته، لأختم بسؤال أخ الحبيب أبي إبراهيم جزاه الله خيرا. الخلاف أخ الحبيب بينك وبين والدتك، لو أخذت بنصيحتي فأنا أنصحك ألا تبيت ليلة وأمك غاضبة عليك، مهما كانت النتائج ومهما كانت الأسباب. قبل رجلها، تسعد في الدنيا والآخرة. لا يقبل الله منا صرفا ولا عدلا، أي فرضا ولا نفلا، إلا بالبر. والعقوق خسران في الدنيا والآخرة. أطع أمك بأي صورة من الصور. لقد أمرنا الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين وإن كان على الكفر الأصلي. لقد أمرنا الله بالإحسان إلى الوالدين ولو كان على الكفر الأصلي. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فاذهب إلى والدتك بأي صورة من الصور، وحاول تسترضيها بأي شكل. وأسأل الله عز وجل في هذه اللحظات الكريمة أن يرضيها عنك، وألا يحرمك برها، وألا يحرمنا جميعا بر آبائنا وأمهاتنا، وأن يرحم من كان منهما بين يديه، وأن يبارك في أعمار من كان منهما حيا في دنيانا، وأن يختم لنا ولهم بالتوحيد والإيمان، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأختم حلقة الليلة بسؤال أخي الحبيب أبي إبراهيم، يعني يقول: سر في طاعتي يطيعك كل شيء. يعني هذه لفظة يعني ينسبها أو منسبة إلى حديث قدسي، لكنني لا أقف على صحة سند الرواية، لكن المعنى جميل، أن من أطاع الله سبحانه وتعالى أطاعه كل شيء. من أطاع الله عز وجل أطاعه كل شيء، لأن العبد إن أطاع الله سبحانه وتعالى صار عبدا معروفا لله، وصار عبدا محبوبا إلى الله، وصار عبدا محبوبا إلى الملأ الأعلى، ووضع له القبول في الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا. الله، يكفي أخنا رب العزة أذكر اسمك، إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل في الملأ الأعلى في الملائكة: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينادي جبريل في الأرض: يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. خلاص، إذا وضع لك القبول في الأرض أحبك كل شيء، وأقبل عليك كل شيء، لأنك أقبلت بكليتك على الله الذي يملك كل شيء. وإلا ماذا فقدت إن وجدت الله، وماذا وجدت إن فقدت الله سبحانه وتعالى؟ فطاعة الله عز وجل سبب لسعادتك في الدنيا والآخرة، وسبب لحب الملأ الأعلى لك، وسبب لحب أهل الأرض لك. قال ابن عباس: إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب ونورا في القبر وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. ثاني، إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب ونورا في القبر وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وقوة في البدن، وإن للمعصية سوادا في الوجه، اللهم نجنا يا رب، وظلمة في القلب والقبر، ووهنا في البدن، وضيقا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. فلا شك أن الطاعة سبيل للنجاة وللسعادة في الدنيا والآخرة، وإن أطعت الله سخر الله عز وجل لك في الكون كل شيء فأطاعت. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم طاعته. وأختم بهذه الآيات الكريمة من أواخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، ألا يحرمنا أجر قيام هذه الليلة، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. يا من طاعته غناء وذكره دواء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان. اللهم ارفع عن بلدنا مصر الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلها سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. أنت ولي ذلك والقادر عليه. يا رب استر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، واهد أولادنا، ووسع أرزاقنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أيها الأحبة، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعمرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.